فأقدمهم هجرة إذا كانوا مهاجرين، فمن يكون أقدم في الهجرة فهو الذي يكون أولى بالإمامة بعد الاتفاق، في القراءة ومعرفة السنة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما يعني إسلاما، من كان متقدما في الإسلام وكانوا متماثلين في الأشياء التي مرت فإنه يقدم من كان أقدم في الإسلام، وفي رواية أقدمهم سنا يعني أكبرهم، يعني كانوا متساوين في الأمور التي مضت التي هي القراءة والسنة والهجرة، فإنه يكون الأكبر أو يكون الأقدم في الإسلام. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه يعني الولي ولي الأمر يعني هو المقدم في الإمامة، وإذا قدم غيره فإنه يتقدم، وكذلك صاحب المنزل يعني هو الأحق بالصلاة إذا كان يعني من أهل المعرفة، أما إذا كان يعني جاهلا فإنه يقدم غيره. ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. ولا يقعد في بيته في بيت الرجل على تكريمته إلا بإذنه، يعني يكون مجلس الرجل فيها أماكن يعني مميزة يعني يقدم فيها من يشاء ويؤخر من يشاء له ذلك، فيعني فلا يجلس في المكان الذي فيه الإكرام للناس فيختار أحسن الأماكن أو يختار مكان صاحب البيت، وإنما يجلس في المكان الذي يجلس فيه لأنه هو الذي يعني ينزل الناس منازلهم، فيأتي يعني شخص فيتقدم ويأتي في المكان الذي خصصه لضيوفه الكبار أو خصصه لنفسه فإن هذا ليس له، وإنما يكون هذا راجع إلى ما يريده صاحب المنزل من التقديم والتأخير. ولابن ماجة من حديث جابر ولا تؤمن امرأة رجلا. ولا تؤمن امرأة رجلا يعني المرأة لا تكون إمامة للرجال وإنما تكون إمامة للنساء، وأما النساء فإنهن يعني لا يتقدم للرجال ولا يكون للإمامة وإنما يتأخرن إذا حضرنا المسجد كما سيأتي بعد ذلك، وأما كون المرأة تصلي بالرجال وتتقدم على الرجال سواء رجل أو أكثر فإن هذا لا يسوء، المرأة مكانها متأخر، بل إنها لا تصاف الرجل ولا تصاف الرجال، فلو أن إنسانا معه امرأته وأراد أن يصلي بها لا تصف بجواره وإنما تصف وراءه وحدها، وكذلك إذا كان فيه مأمومون وهم عدد وهم رجال ومعهم امرأة فإن لا تصف معهم وإنما تكون صفا وحدها وإذا اجتمع الرجال والنساء فخير صف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صف النساء آخرها وشرها أولها. ولا أعرابي مهاجرا. ولا أعرابي مهاجرا، الأعرابي الذي هو في البادية وليس عنده فقه وليس عنده معرفة، المهاجر الذي يعني سكن القرى وتعلم وتفقه وصار عنده علم بالكتاب والسنة ومعرفة القرآن، فإن الأعراب يغلب عليهم الجهل، الأعراب يعلم عن الجهل وعدم الفقه في الدين، فلا يتقدم الأعرابي على المهاجر، لكن لو صلى يعني لو صلى صحت صلاته، يعني الشخص الذي لا يحق له أن يتقدم وكان غيره أولى منه لو تقدم فإن إمامته صحيحة. ولا فاجر مؤمنا. ولا فاجر مؤمنا يعني الإنسان الفاسق لا يتقدم على المؤمن وعلى العدل، ولكنه لو صلى ووجد أنه يصلي وصلى معه فصلى صحيحة، وإنما عند الاختيار لا يتقدم هذا ويؤخر هذا، وإنما يقدم المؤمن ويقدم المهاجر، ولكن لو وجد إنسانا يعني عنده صفات فسق أو عنده أو يعني فإنه وصلى وراءه فصلى صحيحة، لأن من صح صلاته صحت إمامته، من صح صلاته يعني بحيث لم يكن كافرا ولم يصل لحد الكفر وهو من المسلمين وصلى وراءه فصلاة صحيحة. وإسناده واهن. وإسناده واهن لأن فيه عبد الله بن محمد العدوي. قوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يقول السائل اجتمع اثنان أحدهما أكثر أخذا للقرآن لكن الثاني أحسن تلاوة وأقل حفظا للقرآن. إجادة التلاوة يعني ليست فيها التي يقدم بها، وإنما يقدم بالأكثر الحفظ ما دام أنه يقيم الحروف ويأتي بالكلام يعني ليس فيه خطأ وليس فيه خلل. التجويد يعني ليس من الأمور اللازمة وإنما هو من الأمور المستحبة. فالأكثر للقرآن مقدم على من يكون قليل القرآن وهو يعني يعرف التجويد. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث في تسوية الصفوف وأن الصفوف تسوى والتسوية تكون باتصالها واستقامتها وتكون بالتراص فيها والتقارب بحيث لا يكون هناك تباعد. وكذلك أيضا الصفوف يتقارب فيها لا تكون صفوف متباعدة بعضها عن بعض وإنما تكون صفوف صف الأول مثلا يؤتى به على الوجه المطلوب بحيث يكون مستقيما لا عوج فيه ويكون أيضا التقارب بين المصلين في الصف بحيث يعني يكونوا متقاربين متلاصقين ما في فجوات بينهم. وكذلك الصفوف الثاني يؤتى به قريبا من الصف الأول ما يكون بعيدا وفي أماكن بعيد مكان بعيد وإنما تتقارب الصفوف ويتراص الرجال فيها ولا يكون فيها فرج. يعني هذا المراد بتسوية الصفوف. الصف الواحد يكون فيه التراص ويكون فيه التقارب ويكون فيه الاستقامة والصف الثاني يكون قريب من الصف الأول. إذا بني الصف الثاني وبدأ بالصف الثاني لا يبدأ بهم مكان بعيد. قال: ورصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. يعني هذه ثلاثة أمور: رصوا صفوف يعني بحيث أنه يلتصق الصف بصف، ومحاذات بالأعناق بحيث لا يكون فيه تقدم ولا تأخر. وبالنسبة للصف الثاني أيضا يكون قريب من الأول والثالث هكذا. قال: وقاربوا بين الصفوف وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. يعني كل واحد يدل على معنى، فالرص يدل على التقارب والتلاصق، والمحاذات تدل على المسامة وعدم العوجاج في الصف، والصف الثاني الذي هو المقاربة بين الصفوف بحيث يكون بعضها قريب من بعض لا يكون الصف الثاني بعيدا عن الصف الأول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا اجتمع رجال ونساء فإنه يعني فإن الرجال صفوفهم خيرها أولها، وكل صف أفضل من الذي يليه، كل صف أفضل من الذي يليه، وآخر صفوف من الرجال هو أقلها وهو الذي يعني فيه المحذور أو قد يخشى فيه المحذور، وذلك أن شر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها، وذلك أن فيه تقارب بين الرجال والنساء، قد يرى بعضهم بعض وقد ينظر بعضهم إلى بعض وقد تحصل فتنة بذلك. والنساء إذا كنا في آخر الصفوف في آخر صفوف النساء بعدنا عن الرجال فلم يحصل يعني هناك يعني تقارب بحيث يرى بعضهم بعضا، وهذا فيما إذا كان لم يكن هناك حواجز وجدران. أما إذا كان هناك جدران والأصوات لا تسمع فإن يرجع إلى الأصل وهو أن النساء يتقدمن يعني ويصلين في الصفوف الأول لأنهن لا يراهن رجال ولا يسمعون أصواته. وأما إذا كان فيه رؤية وفيه سماع أصوات فإن التباعد تباعد النساء عن الرجال هذا هو الذي ينبغي وهذا هو المطلوب. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا يدلنا على الحذر من الاختلاط بين الرجال والنساء والتباعدهم، وألا يعني يقع منهم يعني شيء يؤدي إلى الفتنة، فإنه في هذه الحال التي يأتي النساء للعبادة فإنهن يتباعدن عن الرجال ويكون الصف المؤخر منهن أفضل من غيره، وذلك بسبب الابتعاد وعدم التلاقي بينهم. وكذلك أيضا يعني جاء أيضا في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلم فإنه يجلس هو الرجال يعني مقدارا يعني يسيرا حتى تخرج النساء، ولا بحيث لا يختلطن بالرجال ولا يحصل ازدحام بين الرجال والنساء، يعني يمكثون قليلا لتنصرف النساء ولا يلتقون بالأبواب. فهذا كله يدلنا على الاحتراز والابتعاد عن كل ما يكون فيه ضرر وما يؤدي إلى ضرر فيما يتعلق بين الرجال والنساء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عند وجود الإمامة والائتمام، فإذا كان واحدا فإنه يكون عن يمين الإمام ولا يكون عن يساره. ولهذا ابن عباس لما نام عند خالته ميمونة في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي، وقام الرسول صلى الله عليه وسلم وتوضأ وصلى، دخل يصلي، دخل في الصلاة يصلي صلاة الليل، قام ابن عباس وتوضأ كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء صف بجواره جهة اليسار، فالرسول صلى الله عليه وسلم أداره إلى يمينه. فدلنا هذا على أن اليسار لا يصف فيه، وإنما يصف عن يمين الإمام، وأن من كان فعل ذلك عن يسار فإنه ينبه إلى أن يتحول إلى جهة اليمين، وأن مثل هذا العمل لا يؤثر في الصلاة، فإنه يمشي من جهة اليسار إلى جهة اليمين وراء الإمام حتى يكون بجواره جهة اليمين لا بأس بذلك. وهو يبين لنا أن مقام الرجل الواحد مع الإمام أنه يكون عن يمين لا عن يسار، لكن لو كان المكان ضيقا ولا يستطيع الإمام أن يتقدم يعني لأن يكون المأمومين وراءه وصلى أحدهم عن يساره عن يمينه فإنه لا بأس بذلك. والحديث الذي مر فيه دليل على أنه لا يتعين نية الإمامة في دخوله في الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل منفردا يصلي وحده ليس معه مأموم. وابن عباس استيقظ قام وتوضأ وجاء وصف بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم فأداره عن يمينه. فإذا الرسول كان في أول الأمر ليس إماما وإنما كان منفردا، وفي أثناء الصلاة تحول من كونه منفردا إلى كونه إماما. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وهذا فيه أيضا بيان المأمومين إذا كانوا اثنين، إذا كانوا أكثر من واحد اثنين فإنهم يكونوا صفا وراء الإمام، وأن الصبي المميز يعني يكون في الصف، وإذا كان فيه يعني بالغ وغير بالغ فيكون صفا وراء الإمام، لا يلزم أن يكونوا بالغين، وإنما يكون يعني باثنين سواء كانوا مميزين أو سواء كانوا بالغين أو أحدهم بالغ وأحدهم مميز، فإن الاثنين يكون صفا وراء الإمام، يكون صفا وراء الإمام. وأما المرأة فإنها لا تكون صفا، لا تصف الإمام لو كانت معه وحدهما، لا تكون بجواره كما يكون بجواره الرجل، وإنما تكون صفا وراءه، هو صف وهي صف. وأما إذا كانت مأمومين رجال ونساء فإن الرجال يعني يصفون وراء الإمام والنساء يصفن وراءهم، وإذا كانت امرأة واحدة فلا تصف بجوار الرجال وإنما تصف وحدها وراء الرجال، كما أن المرأة وحدها تصف وراء الرجل، فلا تصاف المرأة الرجال، لا تصاف الإمام ولا تصاف المأمومين، بل إن كانت وحدها صارت صفا وحدها مع وراء الإمام، وإن كانوا رجالا ومعهم امرأة أو أكثر فإنهن يكون صفا وراء الرجال سواء وحدها أو أكثر. الحاصل أن المرأة لا تصاف الرجال لا مع الإمام ولا مع المأمومين. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. ثم ذكر هذا الحديث الذي عن أبي بكر رضي الله عنه وأنه جاء يعني وركع دون الصف، ثم يعني دب حتى دخل في الصف، فهذا يعني يدل على أن المأموم يدرك الركعة بإدراك ركوعها، ولعل أبا بكر رضي الله عنه عنده علم بأن الركعة إنما تدرك بالركوع، ولهذا أراد حرص على أن يحصل الركعة وأن يحصل الركوع يعني مع الإمام، ففعل هذا الفعل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال زادك الله، أقره وقال زادك الله حرصا ولا تعود، لا تعود إلى مثل هذا، وإنما يعني يكون على ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله إذا أقيم الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني ما أنه يمشي بدون استعجال حتى يصل إلى الصف ويقف فيه ويدخل، فإن وقف في الصف وأدرك الإمام قبل أن يرفع بعدما استقر راكعا وقبل أن يرفع من الركوع فإنه يكون بذلك مدركا الركوع. وهذا يدلنا على أن قراءة الفاتحة تسقط عمن لم يدرك وقتا يقرأ فيه الفاتحة. وكذلك لو جاء وبدأ بها ولكنه ركع ولكن الإمام ركع فإنه يقطعها ويستمر فيركم مع الإمام إذا لم يتمكن من إتمامها خفيفة قبل أن يدخل مع الإمام في الركوع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا، أقره على هذا الفعل ولكنه قال له ولا تعود، يعني لا تعود إلى مثل هذا مرة ثانية. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والصحاح بن حبان. وله عن طلق رضي الله عنه أنه قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني في حديث وابصة ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا. ثم ذكر هذا الحديث عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره بأن يعيد الصلاة، يعني معناها أن المأموم إذا كان رجلا فإنه لا يصف وحده، وأما المرأة فإنها تكون صفا وحدها كما عرفنا. والرجل إذا صلى فذا وحده سواء كان يعني في صف وحده أو صف بين السواري، أو صف بين السواري لأنه مثل الذي صف وحده، إذا كان صف وحده بين السواري وليس بجوار أحد فإنه يعتبر مثل الفد. فيعني عليه أن لا يفعل هذا الفعل، وإنما عليه أن يبحث عن مكان يدخل أو يبحث عن أحد يكون معه. ولكنه لو صلى وحده فإن عليه أن يعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث رأى رجل يصلي وحده خلف الصف فأمره بالإعادة. وقال الحديث رواية أخرى لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وكلها تدل على أنه لا يجوز إنسان يصلي وحده، وأنه إن صلى وحده فصلاته غير صحيحة وعليه الإعادة. وأما الحديث أو الزيادة التي جاءت في آخره وأنه يعني قال هل دخلت معهم يعني في صف أو اجتررت رجلا يعني من الصف ليصلي معك، فهذه الزيادة غير صحيحة، وحديث الاجترار غير صحيح، ولا يجوز الإنسان أن يجتر أحدا. وإذا كان في مجال للدخول بين الصفوف من غير أن يؤذي ومن غير أن يضيق عليهم ويشغلهم فعل، أما الاجترار فإنه لا يجوز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه واللفظ للبخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني أن إذا حصلت الإقامة فالإنسان لا يسرع ويجري من أجل أنه يحصل الصلاة وأن يكون مع الناس في أول الصلاة، وإنما يمشي وعليه السكينة والوقار ثم يدخل، فما أدرك صلاه مع الإمام وما فاته أتمه بعد سلام الإمام. وهذا يدلنا على أن أول الصلاة للمأموم المسبوق هي الركعة الأولى التي يحصلها، لأن أول الصلاة هو الذي بعد تكبيرة الإحرام، هو الذي يلي تكبيرة الإحرام، هذا هو أول الصلاة. إذا قال الله أكبر دخل في الإحرام هذا هو أول الصلاة، وليس أول الصلاة ما يقضيه لأنه فاته فيقضيه، وإنما أول الصلاة المأموم هو الذي بعد تكبيره للإحرام، وهو ما أدركه مع الإمام، فما أدركه مع الإمام هو الذي يكون أول الصلاة، وما يقضيه بعد السلام هو آخر الصلاة، ولما يقضيه بعد السلام هو آخر الصلاة وليس أوله. وقد قال بعض أهل العلم إن ما يقضيه الإمام ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته، هو أول صلاته يعني وآخرها هذا الذي أدركه، لكن هذا الصحيح خلافه، وأن الصحيح هو أن الركعة الأولى هي التي تلي تكبيرة الإحرام، هي التي تلي تكبيرة الإحرام، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وكلمة أتموا هذه تبين أن هذا الذي يأتي به بعد الإمام هو الذي يتم به الصلاة، يعني معناه أن هذا يوضح يعني كما أن تكبيرة الإحرام هي الذي يليها أول الصلاة، فقوله أتموا يدل على أن ما يأتي به المسبوق يأتي به المسبوق بعد الإمام هو آخر الصلاة الذي يكون به إتمامها، فأول صلاة المسبوق ما يدركه مع الإمام، وآخرها ما يقضيه بعد الإمام. والروايات الكثيرة جاءت في أتم، وقد جاء في بعض الروايات أقضوا، ويعني وهي مخالفة، فإما أن تكون شاذة، وإما أن تكون المقصود بها يعني أن القضاء يراد به الإتمام، فقضاهن سبع سنوات في يومين يعني أتم خلقهن، فالقضاء يأتي بمعنى الإتمام، بمعنى الإكمال، كما أنه يأتي بمعنى التدارك وقضاء الشيء الذي فات. وإذا هذا الحديث فيه تعبير بالإتمام، وهو يدل على أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وليس أول صلاته. إذا سمعتم الإقامة فامشوا ولا تسرعوا، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، يعني صلوه مع الإمام، وما فاتكم فأتموه بعد سلام الإمام. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أذكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أذكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث الذي يدل على فضل كثرة الجماعة، وأنه كلما كانت الجماعة كثيرة يكون أفضل، لأنه قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الاثنين أزكى من صلاته مع الواحد، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فهذا يدلنا على أن المساجد التي تكون فيها الكثرة أنها يعني أولى من غيرها، لكن لا يعني ذلك أن الإنسان يعني يترك المسجد الذي حوله ويذهب إلى مكان بعيد من أجل كثرة الجماعة، وإنما يصلي مع جماعته في الحي، يعني بحيث يلتقي أهل الحي بعضهم ببعض، ويعني يحصل بينهم التواد، ويحصل بينهم التعارف، ويحصل بينهم يعني التناصح وما إلى ذلك من الأمور التي تحصل. لكن هذا يدلنا على فضل كثرة المصلين، وأن كثرة الجماعة يعني أفضل من قلتها. وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تأم أهل دارها. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. ثم ذكر هذا الحديث في إمامة المرأة للنساء، وذلك أن أم ورقة كان عندها يعني عندها حفظ القرآن، وقد أخذ كثيرا من القرآن، فأمرها أن تأم أهل بيتها. فهذا يدل على أن المرأة تكون إمامة للنساء، ويعني والأصل في النساء هو ما جاء في حق الرجال، إلا أن يأتي شيء يعني يدل على خلاف ذلك. والأصل أن المرأة تكون تتقدم كما يتقدم الرجل في الإمامة، وقد يعني جاء عن بعض العلماء ما يدل على أنها تتوسط، فلا أدري يعني هل فيه دليل ثابت في ذلك. إن كان دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تتوسط، فهذا هو الأصل الذي يبنى عليه، وإن لم يكن يعني هناك دليل يدل عليه، فالأصل هو تماثل النساء مع الرجال. إذا صلت امرأة بالنساء تكون أمامهن، وإن ثبت شيء يدل على توسطهن سواء عن رسول صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة، فإنه يؤخذ يعني بما يثبت في ذلك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخلف ابن أم مكتوم يأم الناس وهو أعمى. رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة. وهذا الحديث يدل على إمامة الأعمى، وأنه يعني يتقدم للصلاة، وأن إمامة صحيحة، وأن عماه لا يؤثر على كونه يكون إماما، كما أن الأذان حصل بذلك، يعني أن المؤذن يكون أعمى إذا كان يجوز أن يؤذن الأعمى إذا كان عنده من ينبهه على الوقت وعلى دخول الوقت. الحاصل أن الأعمى يعني له أن يكون إماما، وكذلك المؤذن له أن يكون إماما، وكل منهما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وعلى من قال لا إله إلا الله، يعني أنه إذا كان إماما يصلى وراءه، وإذا كان ميتا يصلى عليه، يعرف إسلامه ويعني بحيث لا يعرف عنه شرك، وكل ما صح صلاته صحت إمامته. إذا كان هذا الذي صلى مسلم تصح منه الصلاة وأن صلاته معتبرة وليست بباطلة لأنه ما وجد منه شرك يعني يقتضي ذلك، فإنه تصح الصلاة وراءه. لكنه لا يقدم، يعني يقدم من يكون معلوما، يعني الأولوية والاختيار أنه يقدم من يكون يعني أولى بالإمامة. لكن إذا وجد يعني من صلى بالناس ويعني وهو مسلم ولم يعرف عنه شيء يدل على الكفر، فإن الصلاة وراءه صحيحة، كما أن من مات على الإسلام ولم يعرف منه كفر فإنه يصلى عليه. صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله. والحديث يعني ورد في إسناده ضعف ولكن معناه صحيح. قال رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن من جاء منكم والإمام على حال فليفعل ما يفعل الإمام، إلا أنه إذا أدركه بعد الركوع لا يعتد بهذا الذي فعله، وإنما يعتد بما قبل الركوع، بالركوع وما قبله. أما ما بعد الركوع فإن الركعة لا تدرك إلا بالركوع، فمن دخل معه بعد الركوع يعني دخل معه يحصل الأجر والثواب وكونه مع المصلين مع الناس في صلاتهم. أما كونه يعتد بشيء مما أدركه فإنه لا يعتد إلا بما إلا بالركعة التي أدرك ركوعها، فإن لم يدرك ركوعها فإنه يدخل مع الإمام على حالته ويحصل الأجر والثواب في ذلك، لكنه لا يعتد بالشيء الذي بعد الركوع. الاعتداد إنما يكون في الركوع وما قبله، لأن الركعة لا تدرك إلا بالركوع، فلا تدرك بالسجود ولا تدرك بالجلوس يعني بين السجدتين ولا بالتشهد، بل يدخل ويقضي الشيء الذي فاته، ومنه هذه الركعة التي لم يدرك ركوعها. انتهى؟ نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.